الأخ يسأل يقول ما هي الشروط التي تتوفر في الشخص حتى يطلق عليه أنه بدعي، وكيف نعرف الشخص المبتدع من غيره؟ أقول الشخص الذي يوصم بالابتداع ويقال عنه إنه بدعي أو مبتدع هو الشخص الذي يتبنى منهج أهل البدع، منهج أهل البدع، وينتسب إليه. وليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدع أو يخرج من أهل السنة والجماعة. إذا كان الشخص أصوله على منهج أهل السنة والجماعة وينتسب إليهم ويسلك طريقهم فإنه لا يخرج منهم بارتكابه شيء من البدع، طالما أنه لم يتخذ منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة. وكذلك لا بد من التفريق بين البدعة الشرعية وبين البدعة اللغوية، فهناك من يخلط بين البدعة الشرعية وبين البدعة اللغوية، فلا بد أن تكون البدعة متعلقة بالشرع وفيها قربة لله سبحانه وتعالى لذاته. أيضا فرق بين الذي يقع في بدعة تتعلق بالاعتقاد وبين البدع الأخرى، فإن البدعة العقدية أكثر من البدع التي تكون في العبادات ونحوها. وأيضا هناك بدعة عقدية مكثرة مخرجة من الملة، وهناك بدعة عقدية لا تخرج من الملة. والتفصيل في ذلك يقول: ولكن كما قلت لا يعتبر الشخص مبتدعا إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. والذي أقوله بالنسبة لمن لم يستطع التميز ومعرفة هذه الأمور التي ذكرتها فإنه يرجع إلى أهل العلم، ولا يعتبر الشخص مبتدعا بإطلاق بعض أهل العلم عليه ذلك لاحتمال حصول الخلاف. وإنما من أجمع أهل العلم أو اتفق جلهم على أنه مبتدع فهذا ينتبه إليه ويحذره الناس. واتفاق أهل العلم ليس بقول واحد وخمسة وعشرة، وإنما ألا يكون بين أهل العلم فيما يعرف الشخص خلاف في ذات الذي ذكر بأنه مبتدع. وكما قلت لا بد أن يكون الشخص قد وقم بذلك باتفاق من أهل العلم، وأكرر ذلك حتى يتفهم الإخوة بعض الأمور التي تدور في الساحة، والله تعالى أعلم.